على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن يدعو على صفوان بن أمي على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل أيها الإخوة مناسبة الباب للأبواب التي قبله. الأبواب التي قبلها أعطونا الآن أسماء ثلاثة أبواب قبلها. أليس فيها باب الذبح، باب لا يذبح بمكان، باب لا يستغاث إلا بالله ولا يستغاث بغيره إلى غيره. مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله، لما ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه العبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، ناسب أن يذكر أن من يعبد غير الله عز وجل فإنه يشرك بالله ما لا ينفعه ولا يضره، بمعنى أنه لا يستفيد منه لا في حياته ولا بعد وفاته. فمن ذبح لغير الله، ومن دعا غير الله، ومن نذر لغير الله، ومن بجميع أنواع العبادات، فإنه إذا أشرك مع الله غيره فإنه لا يستفيد منه لا في دنياه ولا في آخرته. نستفيد فائدة أيها الإخوة، ونذكر بعض اللطائف حول هذه الآية. قلت لكم أيها الإخوة، الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يتميز بميزة لطيفة وجميلة، أنه من أفقه الناس في مسائل الاعتقاد، عنده فقه في الاعتقاد، كما أن الإمام البخاري رحمه الله عنده فقه في الأحاديث تميز به على كثير من أئمة الحديث. وفقه العالم إنما يعرف بتراجمه وباستنباطاته وبالمسائل التي يخرجها من الآيات ومن الأحاديث. ولهذا المؤلف رحمه الله بعد كل باب يذكر لنا عددا من المسائل العلمية أو المسائل العقدية التي استفادها من الآية أو من الأحاديث التي أوردها في أي باب ذكره رحمه الله تعالى. صدر المؤلف بابه هنا ليس بفقه، وإنما صدره بآية من كتاب الله عز وجل. فما عندنا الآن فقه البخاري أو فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإنما أورد آية كأنه يريد أن يعطينا أنه يجب علينا أن نستنبط مسائل الاعتقاد من الآيات، كأن نسأل ماذا يريد المؤلف باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. طيب نسأل ما الفائدة؟ يريد أن يبين أن عقيدته استنبطت من الكتاب والسنة، فهو لم يأتي بعقيدة من عند نفسه ولا أمر الناس بمنهج غير ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف نأخذ استنباطات صغيرة من هذه الآية في قوله تعالى، يعني نأخذ بعض المعاني ثم نأخذ الاستنباطات. هنا الله سبحانه وتعالى صدر الآية أيشركون، هنا أليس فيه استفهام؟ واستفهام فيه نوع توبيخ وإنكار وتقريع للمشركين، مثل ما تأتي في بعض المواقف تقول بعض الناس يعني ألا تفهم؟ أليس لك عقل؟ ألا تدرك؟ يعني كأن الآن شخص تورط في مسألة تقول يعني أليس لك فهم؟ أليس لك علم؟ أليس عندك معرفة؟ ما أنا أريد من السؤال أصلاً حتى يجيبني، ما أريد إجابة أنا أصلاً، وإنما أريد أن أوبخه وأعنف عليه وأنكر عليه كيف وقع في مثل ما وقع فيه. ولهذا جاءت الآن هذه الآية تبين لنا أن المشركين يعبدون ما لا يستفيدون منه. وهنا لو جاءنا شخص مثالا بسيط ويحمل منديل دائما معه على رقبته، قلنا ليش؟ قال يا أخي أنا خاف منه، أنا أدعوه، أنا أذبح له، أنا خاشع له. هنا الآن أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ يعني هذا الذي تعبده شو الفائدة من منديل؟ يعني شيء حقير ما يستحق شيئا. هل أنا جئت لأجل أن أطلب الإجابة ماذا أعطاك وماذا أعمل لك؟ لا، وإنما أريد أن أوبخه بأنه لا يستفيد منه شيئا. هنا الآن الله سبحانه وتعالى ذكر مبينا هنا أيشركون ما لا يخلق. هنا قاعدة أيها الإخوة لطيفة في مسألة الألوهية، من يستحق أن يعبد فإنه لابد أن يكون خالق. الآن اللات والعزة ومنات خلقت، إذا ما تستحق أن تعبد. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ ما يخلق، فما لا يخلق لا يستحق، والخلق هو الإيجاد من العدم. فهل هذه الآلهة التي يعبدونها أوجدت شيئا؟ لا، لم توجد شيئا أبدا. فإذا كأن يقال اتركها كلية. وسيأتي تفصيل الآية التي بعدها تبين بشيء من التأصيل والتقعيد، وسنذكره إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى هنا نفهم فائدة أن المخلوق قاعدة نكتبها أيها الإخوة صغيرة في الاعتقاد، المخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة أبدا. المخلوق من هو؟ المخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة أبدا. إذا جئنا للمخلوق، معبودات المشركين ما هي؟ الملائكة، الأنبياء، الصالحون، ثم تأتي عادة ما دونها من أصنام وأشجار وأحجار وغيرها. هذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. هل تستحق أن تعبد؟ لا. والسبب؟ ها؟ لا، ابني بي في السياق الآن. ليس لها قدرة على الخلق. أشرف المعبودات ما هي عند المشركين؟ لا، هو غير الأصنام. الآن إذا جينا شرك قوم نوح في من؟ في الصالحين، وأفضل منهم الملائكة وأفضلهم الأنبياء. نحن نسأل أيها الإخوة، الصالحون والملائكة والأنبياء، أليس الله خلقهم للعبادة؟ فمن خلق للعبادة كيف يصرف له العبادة؟ واضح الآن؟ من خلق للعبادة كيف يصرف للعبادة؟ يصرف له شيء من العبادة. وبناء عليه نكمل القاعدة اللي قلنا لكم، المخلوق لا يكون شريكا في العبادة لله عز وجل، لأن المخلوق خلقه الله للعبادة أصلا، فكيف أعطيه عبادة وهو أصلا هو يعبد؟ أليس هو الذي يعبد الله؟ ملائكة تعبد الله، الأنبياء يعبدون الله، الصالحون يعبدون الله، كيف نعصف للعبادة؟ فما دام معبود، يعني بمعنى هو يعبد الله عز وجل، فلا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة. قاعدة ثانية والإخوة من ظاهر الآية، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا؟ يعني ما تستفيد من شيء. قاعدة هنا أيها الإخوة، وهي في المخلوق، قاعدة في المخلوق أنه لا يستطيع النصر لنفسه ولا لغيره. المخلوق ما يستطيع النصر لنفسه ولا يستطيع النصر لغيره، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا ما يستطيع. طيب هو ولي من أولياء الله، ولو كان من كان فهو لا يستطيع أن يصرف لا لنفسه ولا لغيره. طيب والنتيجة؟ لا يمكن أن يكون معبودا يعبد. النتيجة أنه لا يستحق أن يعبد أصلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولذلك المخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة أبدا التي من أجلها. ثم ذكر الله تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. سبحان الله، إيش الفرق بين ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ وأيهما أقوى في الدلالة على إبطال أن تكون معبودة مع الله، اللفظة الأولى ولا اللفظة الثانية؟ ليش؟ طيب لماذا قدمت الأولى؟ ها؟ ليش؟ ما اسمع. أنتم اقرأوا سياق الآية. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نحن نقول اتفقنا على الآية الجزء الأخير أبلغ في الدلالة. طيب لماذا قدم الأول على الثاني؟ لأن مقصود المشركين أصلا، مقصود المشركين ما هو؟ يطلبون منهم النصر. أنا ما أجي للولي والصالح أقول هل أنت تنصر نفسك ولا ما تنصر؟ أنا أعتقد أنك تنصر أصلا، فالله أبطلها أولا ثم جاء ليقطعها من النهاية، حتى نفسه ما يستطيع أن ينفع لها شيء. فكأنه يقال لا أنت مستفيد وهو مسكين ما يستحق أن، وهو مسكين لا يستطيع أن ينفع نفسه أصلا. فكأنه يقال أنت ضال مضل، مسكين ضائع مع كلا الجهتين. وهذا نعتبر أيها الإخوة بلاء كبير جدا، أن الإنسان يعبد غيره. مثل ما قلت لكم، شخص خائف من منديل، إيش تخاف منه؟ قال والله يا أخي أنا جاي أطلب منه الشفاء وأطلب منه كشف الضر، وأنا أحلف به وأنا أدعوه وأنا أذبح له. فكأنه يقال الآن ولا يستطيعون لهم نصرا، ترى ما ينفعك. بل نقول حتى المنديل ما ينفع نفسه أصلا، هذا أنا مش بالأنف، وش تستفيد منه؟ ماذا يستفيد؟ ولهذا سبحان الله، رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة، لما كان قبر زيد بن الخطاب في نجد عندنا هنا، كان قبرا يعبد يطاف به ويدعى ويذبح له وينذر له، مثل القبور الموجودة في العالم، مثل قبر الحسين وقبر السيدة زينب قبر العيدروس وقبور كان الناس يطوفون به. فلما بدأ الشيخ محمد رحمه الله بقضايا النصح والتغيير وبدأوا بأن يهدموا هذه القبة، الناس في خوف وجل، عندهم قناعة بالتوحيد، لكن كيف يستطيع أن يعني الناس تذبح له وتدعوه غيره ويجي يهده بسهولة؟ فوقف الناس الذين في قلوبهم تردد يتفرجون من بعد، ينتظرون أن زيد بن الخطاب يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء. وسبحان الله تنقض القبة لبنة اللبنة ويعود القبر كما كان عليه قبور الصحابة، فما شعور تغير شيء. قال لا، الموعد الليل، لا يهمكم الآن، وما هو غدا يخسف به، انظروا. ثم يصبحون وكأن الأمر لم يكن شيئا. وهذا إعلان، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. سبحان الله. ونجد العجب في قوله تعالى وهم يخلقون. هنا قاعدة أيها الإخوة نستفيدها، المخلوق من صفته الضعف دائما، أي مخلوق من صفته الضعف. طيب، ما هو الله يقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، طيب السماوات والأرض وين الضعف فيها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ما تستطيع لوحدها إطلاقا. طيب، والأولياء والملائكة ما في إطلاقا. ولهذا الله لما ذكر عن قضية الملائكة يأتي بهم الله سبحانه وتعالى فيقول أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، أنت ولينا، نحن محتاجون إليك، لا نستطيع أن نتصرف بشيء إلا بك سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم ومن أما نحن ما في. عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا مرسلا ومن أولي العزم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك، ما عندي تصريف، وليس لي أحق أن أدعو الناس إلى عبادتي إطلاقا. ولهذا الله يقول وهم يخلقون، الملائكة مخلوقة، من خلقها؟ الأنبياء مخلوقون وهم يخلقون، نعم، الجبال، الأشجار، الأحجار، وهم يخلقون. طيب النتيجة، من يعبد مخلوقا فهو خاسر لا محالة، من يعبد المخلوق لا شك في خسارته في الدنيا وفي الآخرة. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يكن من دعائه اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهو أفضل الخلق، ومع ذلك سيأتي في الآيات والحديثة التي ذكرها المؤلف ما أغني عنكم من الله شيئا. وإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الصراط دعواهم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، بمعنى أنه ليس لهم أمر ولا نهي ولا شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهنا يعطينا أيها الإخوة أن الله شرف العباد بأي شيء؟ بالعبودية وإخلاصها لله عز وجل. إذا لم تتحقق العبودية مع الإخلاص فالعبد لا يكون شيئا أبدا. طيب، في قول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذه الآية ذكر العلماء فيها، نريد أحد يقرأ علينا الآية، يقرأ علينا والذين تدعون من دون الآخر، نستمع الآن لأن سنستنبط منها شروط من يدعى، أي شخص تبي تدعوه لابد يتحقق فيه الشروط عشان تدعوه، وإلى كيف تدعو؟ الآن إذا قلت لكم جزاكم الله خير ادعوا نظارتي تكشف عنكم المصائب والبلايا، خير الشر، ليش النظارة؟ ميت ادعوه طيب ليش أدعوه؟ ميت هو أصلا. وهنا نأتي الآن، أنا أريد أن أدعو، عندي حاجات، عندي أطلب شيء، لابد أن تتحقق في شروط الله ذكرها هنا. نسمع الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر. ذكر الله ثلاثة شروط في من يدعو. الشرط الأول الملك. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. سبحان الله، من يجلس عند صنم أو شجر أو حجر أو مخلوق ما بيده شيء إطلاقا، حتى ولو آتاه الله شيئا من الملك لا يمكن أن يعطيك شيء أبدا. ودليله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، خلق كلهم، خلق ما في التجار وملوك وأمراء ووزراء وأصحاب ثرى وممتلكات وغيره، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء. الشرط الملك. سبحان الله، الله يقول والذين تدعون من دونه. سبحان الله، الذي ندعو من دونه، ما قلنا أكبر شيء الملائكة وكذلك الأنبياء والصالحون، بل والسماوات والأرض وغيره والأشجار والأحجار، من دعاها من دون الله ما تملك من قطمير. القطمير وش هو؟ ما يملكون من قطمير. لا، المفروض جايبين لنا تمر عشان نشوف القطمير. قطمير إذا أكلت التمر النواة عليها غشاء خفيف جدا. هذا القطمير سبحان الله لا يسمن ولا يغني من جوع. الواحد جالس يفص من النواة ويقول أكل قطمير، إيش يفيدك؟ وجاء به لأن الناس غالبا ما يركزون عليه، يرميه الإنسان، وإن كان مع الجوع تجده يمص النواة وده يأكلها ونواته. والآن تطور الناس، الآن أصبح عندنا قهوة نوى التمر، العبس الآن ده اللي يدقونه، صار منول نفيع للغنم وصار الآن للأوادم، ما عاد هو للغنم. الحمد لله. فيكم الله. الله سبحانه وتعالى ذكرها هنا. الأصنام ضخمة عند أهلها ولا سهلة عندها؟ عندهم عظيمة جدا في نفوسهم، مع ذلك يقال ترى إلهك هذا ما هو شيء. سبحان الله، الله دائما يذكر الأصنام ذكر تحقير واستنقاص. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن اللي تدعو من دون الله إيش؟ لن يخلقوا ذبابا. الذباب عندنا له منزلة ولا شيء؟ حقير جدا، حقير. بل ويأتي الله سبحانه وتعالى يقول وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من، حتى الحقير ما يقدرون على أن يأخذوا من عند الشيء. وسبحان الله كيفية العرض لاستئصال الشرك من قلوب الناس، بلا عظيم أيها الإخوة. حين تقلب طرفك في واقع العالم الإسلامي الآن وتعظيم القبب والقبور والمشاهد والمزارات، يتفطر قلبك كيف يكون عقل الإنسان بهذا المستوى. الله يذكرها مستنقصا لها، محتقرا لها، موبخا لأهلها، وأولئك يعظمونها ويجلونها. والصحابي قصة المشهورة رضي الله عنه، كان عنده صنما يعظمه، يعني كل صباح يذهب إليه يتبرك به ويطيبه ويجعل له شيء من الخصائص والتميز. وسبحان الله في يوم من الأيام والصنم خارج القرية يذهب صباحا يتبرك ويرجع، يعني مثل واحد اللي يقول روح المسجد يصلي ويرجع. جاء صباحا وإذا بثعلب صاعد فوق رأس الإله ورافع رجل ويزغل على رأسه. أحد يرضى يزغل على رأسه؟ جلس يتفرج، يقول في نفسه أنا خاف منه، أنا أطلب يكشف ضري، أنا أطلب منه النفع، وإذا بيش ثعلب يبول. فقال قولته أو بيته الشعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ما دام ما استطاع أن ينفع نفسه كيف أنا خايف منه؟ اتركه بس ما يصلح هذا. وسبحان الله تأتي نصوص القرآن لإبطال هذه الآلهة واستخراجها، ويستعمل دائما معها الأسلوب اللي يسميه الساخر شوي لتحقيرها وإبعادها عن النفوس، ولأجل مخاطبة العقول. أين عقول الناس؟ والله يقول: والذين تدعون من دونه يخاطب جميع المشركين على اختلاف، ما يملكون من قطمير. هذا الصغير ما يستطيع أن يملكون حق الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. قال الله: ضعف الطالب والمطلوب. لا الآلهة ولا هم، كلهم ما هو شيء. هل يتعظمون؟ لا يستحق، حتى الذباب هو متقارب منه ما أكثر. طيب الشرط الثاني ما هو في الآية؟ السماع. واحد جالس هنا يبغى يتعشى ولا يبغى قروش ولا شيء، جالس هنا وجالس يتمتم. قلت: ايش عندك؟ قال: والله انا اكلم اخوي الان. الان يعني في السابق يعني كان الناس يستعملونه، يسمونه يشتغل العقل الباطني ويبدا الايحاء عند الانسان، اما الان شوي جت الجوالات سترت الناس. في بعض الاحيان تجد الانسان واقف عند اشاره مروريه ما مع احد، وهو جالس ماسك الطاره ناظر، ما أحد يكلمه ولا في جوال يتحدث معه ولا يعني سبيكر ولا غيره. العقل الباطني شغال عنده شوي يتحدث، صح ولا لا؟ فلو جلس عندنا واحد ما معه جوال يتمتم، قلت: خير، شو من تكلم؟ قال: والله كلم ولد عمي اني محتاج 20 ريال بشتري لي عشاء الان ولا معي قروش. طيب معك جوال؟ قال: لا. طيب ايش جايين؟ قال: ابغاه يجيب لي. قد ما يسمعك. قال: ولو. الان الله يقول سبحانه وتعالى هنا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الصنم، الإله، مثل بعض الناس جالس هنا يقول: مدد مدد يا سيد الحسين. وين أنت؟ وين الحسين؟ وين يسمعك؟ كيف تقول هذا الكلام؟ وتأتي أمثلة عليها كثيرة. أين عقلك؟ الأصل إذا طلبت شيء لابد يكون يسمع، وإلا يكون عقلك غير موجود. نحن جالس هنا مثلا في الغرفة مثلا أحد، وأنا أقول: جزاك الله خير، لا تنسانا، جيب لنا معك عشاء ونبغى عصير ونبغى كذا. طيب من سمعك؟ والله ما أدري. الناس يكون مجنون، أنت ما أنت بصاحي. أي واحد يحدث غائبا ليس بحاضر، عقله معه ولا ما معه عقل؟ لكن سبحان الله الأصنام ما في مشكلة عند الناس، وين عقولهم؟ والموتى أشد. أليس الله قال لرسوله: وما أنت بمسمع من في القبور؟ هذا يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أذكر من اللطائف أحد الأحبة يقول: توفي والدي رحمه الله، وأنا أزور بابين كل أسبوعين 3 شهر أمر القبر، يقول: وأجلس شوي عند الرأس، ترى العيال إخواني كلهم يسلمون عليك ويدعون لك، ترى فلانها عرست والثاني ما شاء الله مبسوط، والحمد لله ترى جيراننا طيبين ويذكرونك بخير. تسأل: وين جالس تحدث من؟ قال: يا أخي بعلمه. الله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. كيف تتكلم مع ميت؟ واضح؟ وإن كان الله قد يطلع الله بعضا من الناس ويسمع بعض الموتى، لكن هذه خصائص ومعجزات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب القليب: إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يعني النار. قالوا: يا رسول الله، كيف تكلم جيفا قد أمتنت، قال النبي ما أنتم بأسمع لكلامي منهم ولكنهم لا يستطيعون، عرفوا ويعلمون أنهم وقع لهم ما وقع، هذا من خصائص. أما نحن فما أنت بمسمع من في القبور. ولهذا من يخاطب من لا يسمع فإننا نقول لا عقل له. أقرب شيء يا إخوة، لو جاءنا 2-3 من الصم البكم، يعني من رحمة الله أنا أجيد لغة الصم والبكم، لغة الإشارة أجيدها، يعني أسافر معهم وأحج معهم، يعني لدي في بعض الأحيان تأتي في يعني مر في الشارع ولا في مكة ولا في منى، تجد واحد يا أخي وخر صاحب السيارة يضرب بوني، ما هو داري مسكي، يعني لو تنفجر عندك قنابل الدنيا ولا ما درى عنها إطلاقا، ما دام شيء ما يحرك جسده ما هو داري. هو الذين كأن نقول هذا الذي يخاطب الأموات ويخاطب الأحجار والقبور مثل من يخاطب الصم البكم، تعال وينادي تفضل ما يدري. ولذلك سبحان الله الأصم إذا ما رأك بعينه، يعني إذا قفى لا دور وراه شيء إطلاقا، لو تصارخ إلى قيام الساعة ما درى ماذا تقول. وهنا نقول لإخوة الذين أو نقول للذين ينطلقون للقبور وغيرهم، فنقول رويدك كأنك تخاطب أصم لا يستفيد شيئا. نسميه الأصل الثالث ما هو؟ ها إيه؟ ولو سمعوا ما استجابوا لك. الآن من اللطائف سبحان الله، عقولنا عجيبة أيها الإخوة، خاصة عقولنا الحمد لله عقولنا طيبة، لكن عقول المشركين غرائب. واحد جاي لطفل صغير قال له تعال شل الدالوب الكبير هذا على رأسك. لا استضحك، كيف تطالب منه؟ قال يا أخي اسمع، سمعت؟ قال إيه سمعت، لكن شلون أشيله؟ ما أقدر أشيله. الله يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني حتى لو سمع خطابك وما تطلبه ما يستطيع أن يعطيك شيء أبدا. لما؟ لأن الملك لله وحده ليس لها شيء إطلاقا، والتصريف بيد الله ليس لهذه الأصنام شيئا. فإذا سقطت جميع الآلهة وما بقي إلا الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولهذا كفار قريش قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاط. وجاء إبطال هذه الآلهة بأمور عجائب في نصوص الكتاب والسنة. وسبحان الله في مقدمة هذه الآيات الله يقول ذلكم الله ربكم له الملك، بدأ بقضية الملك ثم جاء بالأصنام، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم جاء بعد ذلك يعني ما دام ما يملك من قطمير فلا نستفيد منه لا فعل ولا ترك ولا أمر ولا نهي ولا غيره، لماذا أضيع وقتي معه؟ ويصبح الإنسان معتمدا على الله عز وجل. وهنا الله يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كل هذه اللي تعبدونها ما تملك شيء، حتى مثاقيل الذر ما تفعله إطلاقا. ولهذا نقول أيها الإخوة نحن نجد الآلهة التي تدعى إما أن تكون ميتة، وإما أن تكون غائبة، وإما أن تكون الثالث حاضرة عاجزة. مثل لو جاء واحد قال يا شيخ جزاك الله خير أنا عندي ولد مريض بالسرطان أبغى أكتشفي، أنا شو سوي وين أودي؟ أو أنا ما عندي أولاد جزاك الله خير أبغى منك أولاد، أنا وين أعطيه؟ قال يا أخي أنت شيخ. طيب وين صار شيخ؟ أقدر أعطيه أولاد؟ يقدر أحد يعطيه؟ ما يمكن. ولذلك أصبح عاجزا. ولهذا الله ذكر وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، دل على أنهم ما استفادوا بل جحدوهم. أقوى أحوج ما نكون إليهم يجحدك، إذا أصبحوا ليش أذهب إليه؟ ومن رحمة الله أنه بيّن لنا حكمهم في الدنيا وفي الآخرة. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه في هاتين الآيتين إبطال جميع الآلهة، ليس لإله دون إله بل جميعها، أيا كانت أحجار أشجار تتكلم تقوم عندها شيء من الملك إلى غيره. ذكر المؤلف رحمه الله هنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولهذا ذكر وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يعني الحديث وارد في الصحيحين عند البخاري معلقا وعند مسلم رحمه الله من حديث يعني آية ثابت عن حميد عن ثابت عن أنس، وصله الإمام أحمد والترمذي وغيره، والبخاري كذلك وصله من حديث ثابت يعني عن ثابت عن أنس. في هذه الوقعة أيها الإخوة، الآن سبحان الله فقه، قلت لكم فقه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اقرأوا قصة أحد وأين الفقه؟ الحديث عندكم حديث أنس، معكم الكتاب الآن، طيب أين فقه الإمام محمد رحمه؟ نعم صحيح، هذا يسمى من باب قياس الأولى، إذا سئلنا أفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أفضل من جميع الملائكة، ودليل ذلك جاء ذكرنا شيئا من فضائله في الإسراء والمعراج، صعد به جبريل عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام تكتب، فقال جبريل لمحمد ادخل، قال وأنت، لأن مشى معه من مكة إلى أن بيت المقدس، صعد به السماوات السبع كلها، لما وصل إلى هذا المستوى قال جبريل هذا مقام لا ينبغي أن يدخله إلا أنت، ما أستطيع الدخول على صلى الله عليه وسلم، يعني دل على أنه لمحمد. وهنا الله النبي صلى الله عليه وسلم، الله قال له مبينا واقعا، شج بأبي هو وأمي، وكسرت رباعيته، ونشبت حلقتي المغفر في وجنتيه، هل استطاع أن يدفع عن نفسه الضر؟ استطاع ولا ما استطاع؟ ما استطاع، الجرح أيها الإخوة والكسر، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة التي حضرها أبو عامر الفاسق، ومع ذلك ما استطاع أن يدفع، فكان يقول ما دام خير الخلق لم يستطع فمن دونه من باب أولى، أنهم لا ينفعون أحدا أبدا كائنا من كان. في هذه القصة أيها الإخوة، حدث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أمور، ومن غرائب كل واحدة منها كان لها أحد من الكفار. عبد الله بن شهاب الزهري هذا شج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، يعني ضربه على وجهه ضربة في وجهه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن قمئة هذا جرح النبي في وجنته، وعتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشق شفته السفلى، يعني ثلاثة هم الذين فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن اللطائف، وإن كان الحديث في ضعف، أن مالك بن سنان لما رأى دم النبي صلى الله عليه وسلم يسيل جاء فمص الدم بوجه النبي صلى الله عليه وسلم وابتلعه مباشرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تمسك النار، لأن دم أليس جزء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جزء من النبي يدخل به صاحبه يدخل النار؟ لا، فقالوا ولكن الحديث فيه ضعف. المقصود أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له ما وقع يوم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ها هذا نعتبر أيها الإخوة من باب القياس البشري أيها الإخوة. يعني كمثال بسيط، شخص دخل علينا الآن يتضارب، يعني يبغى يخاصم، قلنا من تبغى تضارب؟ قال والله أبغى الإمام ولا الشيخ، ما لي بطاق لحد إلا هم. الآن نجد الآن أليس هذه الطبقة أعلى شوي؟ وكل ما رقيت قال والله أنا ما أبغى إلا هيئة كبار العلماء، أحد من المشايخ الكبار أبغى بطاقة لي. الناس يقول استحى على وجهك، يعني إيش اللي يخليك؟ صح وإلا لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ النبي يدعوهم إلى الهداية، يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى السعادة، يدعوهم إلى الخير. ولهذا قال مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. يعني كيف يحدث هذا؟ ونجد الله ذكر لما ذكر في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي جاء يبين خصائصهم. فهنا الآن كيف يشجون نبيهم مع أنه يدعوهم إلى الهداية والخير والسعادة؟ فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سأتني في بعض الأحاديث، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. سبحان الله، هذه نسميها قواعد في الدعوة نستفيدها أيها الإخوة في واقعنا. الآن أليس الله هو الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء؟ الأمر لمن؟ لله. أنت مهمتك يا محمد تدعو، وليس مهمتك أن تحكم على الناس. ويعطينا قواعد في الدعوة أيها الإخوة يجب أن نعلمها، أن مهمة الداعية التبليغ فقط، أما النتائج فهي بيد الله. كذلك الأمر الثاني أنه يجب على الداعية إلى الله ألا ينتصر لنفسه. في بعض الأحيان أيها الإخوة وهذا تنبه عليه مهم جدا ويحدث لنا وينبغي أن لا يكون، كنت واقف عند إشارة مرورية ولا جاء شاب مطول زمر وطرب، ثم قلت يا أخي أنا أنصحك لو سمعت قرآن قال لي اقلب وجهك انقلع، ولا جاء قال أنت قال مطاوعة والله ما فيكم خير لا دنيا ولا آخرة، تجد الواحد على طول ينزل قال يا حمار تقول هالكلام، ثم بعدين تضاربه وياك خير إن شاء الله، هذا انتصار النفس. سبحان الله، النتائج بيد الله ما هو بأيدينا، وحظوظ النفس يجب أن تكون بعيدة. يجب أن يكون همي أن يقبل الناس الحق، لا أن أقيم الحجة على الناس فقط. ولهذا جاءت الله لرسوله ليس لك من الأمر شيء. كذلك من القواعد في الدعوة أيها الإخوة أن يجب علينا الاستمرار في الدعوة، لا أن نحكم على الناس. يعني بعض الأحبة تأتي يا أخي جارك ورا ما يصلي، قال يا أخي نصحته مرتين ما في خير الله لا يبارك فيه ولا اللي أجره، غلط. قد أدعوه اليوم وباسر وبعده 10 و20 و50 و100 لا تقطعه إطلاقا. ولهذا لا تيأس من هداية الناس أبدا، كأنها قاعدة، لا تيأس من هداية الناس وقبولهم الحق. أليس الله قال لرسول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه؟ سبحان الله، ما هو أمرك؟ ثم جاء الآن بالتوبة قبل العذاب، أليس كذلك؟ الأسياق الآية بدأ بالتوبة قبل. وهنا فائدة مهمة جدا في الدعوة أيها الإخوة، يجب أن نكون دائما رحماء مع من خالفنا أيا كانت المخالفة، كان عاصيا في قلوبنا رحمة له، مبتدع في قلوبنا رحمة له، كافر في قلوبنا رحمة له. مقصود بالرحمة أن أوصل إليه الخير وأن أدعوه وأن أناصحه. ولهذا الله قال أو يتوب عليهم، أو يتوب عليهم بدأ. فتح باب التوبة قبل أن أنا بالنسبة لي أنا أتمنى أن يهلكها الله ويرتاح منه، لكن الله قد يقول لنا قد يتوب الله عليه فيصبح معك سندا على الخير وعلى الإيمان والطاعة والاستقامة. كذلك في تبين في قول ليس لك من الأمر شيء، يعطينا أيها الإخوة أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصل إلى مقام الربوبية ولو كان محمد. ليس لك من الأمر شيء، ما هو الرب هو الذي يأمر وينهى ويدبر ويصرف ويحيي ويميت ويرزق ويغني ويفقر. الله يقول لرسوله ليس لك من الأمر شيء. كان يقال يا محمد لن تبلغ مرتبة الألوهية الربوبية أبدا، وليس لك من هذه، وإنما هي لله عز وجل سبحانه وتعالى. ويعطينا أن مهمة الرسل فقط أنت عبد مأمور تبلغهم ما نوحي إليك فقط. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. النتيجة لنا نحن وليس لك النتائج إطلاقا. ذكر لنا الآن حديث ابن عمر وفيه يعني في الصحيح، ومن حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقنت على بعض صناديد الكفار، صفوان بن أمية كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، سهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وقالوا أن هذا كان الدعاء بعدما حدث في غزوة أحد. وهنا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة. في تكملة الأحاديث عشان نأخذ بعض الفقه، فقه الصلاة، نستفيد أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، خلافا لمن لحنفية، وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك رحمهم الله تعالى، أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ظاهر الحديث. ويعطينا أيها الإخوة قالوا فرق بين الحمد والمدح. قالوا الحمد يكون معه محبة وإرادة، أما المدح فلا يلزم، قد أمدح الشخص ولا يلزم أنني أحبه، تقول الله فلان حبيب وخير وفاضل وكريم وشهم وغيره، لكن ليس في قلبي له من المحبة كاملة. لكن إذا حمدت فإنه يشتمل على أي شيء؟ المحبة والإرادة، يعني يصير معه نوع من أعمال القلوب. وغالبا الحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود بخلاف المدح، فلا يعني يكون في ذكر المحاسن دون المحبة وغيره. الآن ذكر في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم النبي أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم وحسن إسلامهم. وهنا فائدة أيها الإخوة من اللطائف، في بعض الأحيان أيها الأحبة نصلي على الجنائز، يعني عندنا مثلا هنا في المسجد، أو نصلي مثلا في الراجحي أو في عتيقة، في مساجد تصلي في الجنائز. بعض الأحبة يقول لك يا أخي يمكن الرجل هذا مبتدأ، يمكن هذا الرجل ما يصلي. طيب والنتيجة؟ قد يقول والله أنا سأقول اللهم إن كان يصلي فاغفر له، وإن كان لا يصلي فلا تغفر له. نقول لا، الأصل في المسلمين إيش؟ أنهم على الإسلام. ثم أسأل أيها الحبيب، أنت دعاءك يفتح باب الجنة يدخل الناس ويطلعهم، من أدرى أن دعاءك مقبول أصلا؟ صح وإلا لا؟ كأن فيها نوع من التزكية. الله يقول لرسوله، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، في أفضل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني. ومن المؤمن على هذا الدعاء؟ صحابة خيار الناس. والله ينزل على رسول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وتاب الله عليهم ولا ما تاب؟ كأنه يقال أنه مهما بلغت في الإيمان والصلاح والتقوى قد لا يلزم أن يقبل دعاءك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل ربه أن يجيب دعاءه وأن يرزقه الله دعوة مستجابة يستفيد منها. هنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الرسول والصحابة يؤمنون لم يستجب لهم، فمن دونهم من باب أولى لا يتحقق. وهنا معنى لطيف أيها الإخوة، وهو اللي نريد نربطه بالباب الآن، وهو الباب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهنا الآن إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يطلب أن يهلك هؤلاء وأن يطردوا من رحمة الله، ومع ذلك ما يعطيه الله، واضح؟ إذن غير من باب أولى. لكن العكس الآن، من جاء لكاس المويه وقال يا كاس اغفر لي ارزقني أولاد وأطلب منك أن تشفيني، هو ما طلب، ما دعا لك الكاس ولا شيء إطلاقا. فدليل على أنهم أشد ضلال وانحراف، ولا أليس كذلك؟ أشد، أنهم أشد ضلال. إذا كان محمد يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ومع ذلك ما يحقق الله له ما دعا به. فإذا حتى لو عبدت محمد لا ينفعك، حتى لو دعا لك طلب محمد أن يشفيك أو أن يعطيك أو غير، ما يستطيع أصلا، لأن الله قال لرسول ليس لك من الأمر شيء. إذا الأمر، قل إن الأمر كله لله. وهنا جاءت في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، الله له التدبير، وأما الخلق فإنهم مهما كانوا ليس لهم شيء إطلاقا. كذلك فيه أيها الإخوة نستفيد من هذا الحديث فوائد متعددة. أولها يجوز القنوت في النوازل، إذا نزل بالمسلم النازلة فلا مانع من القنوت. مسلمون أصابهم كرب عظيم، جيش إسلام سلط عليه الأعداء يحتاجون دعاء، ما في مانع، يجوز للقنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وجاء في بعض الروايات قنت شهرا يدعو صلى الله عليه وسلم. ها؟ المسألة الثانية عندنا أيها الإخوة كذلك، أنه لا مانع من تسمية المدعو عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، فلان وفلان وفلان، وظاهر الحديث صريح في هذا الأمر. وذكر العلماء فيه الحديث يدل على لعن المعين، واختلف العلماء فيه، هل تجوز لك أن تقول الله يلعن فلان ويلعن فلان ويلعن فلان؟ فإن كان المقصود ذات الدعاء فقط، مثل ما نقول اللهم اهلك فلانا لمصيبته أو لشدته أو لطغيانه أو لتجبره أو غيره، نظرا لأنه هذا المسلمين، فلا مانع من الدعاء. لكن الدعاء على الأوصاف كلية هو الذي يحتاج تعامل. مثل لو جاء إنسان قال اللهم أزل الكفار كلهم عن وجه الأرض، هل يمكن يزولون؟ في عهد عيسى بس ولا عصرنا ما يمكن، إلا نزل عيسى ما في مانع، لا يقبل من الناس إلا الإسلام، ما فيه إطلاقا غيره، ولا هناك جزية ولا غيره، لكن في زمننا ما يمكن. لكن إذا كان عندهم فعلا يؤثرون به على المسلمين ما في مانع. مثل الآن لو جينا قلنا اللهم أهلك اليهود وانصر المسلمين عليهم، ما هو بأداهم على المسلمين واضح؟ هذا ما في معنى. لكن هل تقول اللهم استأصل اليهود كلهم على وجه الأرض فلا تبقي منهم أحدا أبدا؟ ما يمكن أبدا. واضح الفرق؟ بقي عندنا مسألة أيها الإخوة، قنوت النوازل هل من شرطه إذن ولي الأمر أم ليس من شرطه؟ ها؟ من شرطه؟ اختلف العلماء فيه على قولين. أولا يجب أن نعلم قبل أن ندخل في القولين، ما النازلة التي يقنت لها؟ قد يقول بعض الإخوة يا أخي كل يوم عندنا نوازل الآن، دماء المسلمين تذبح كل يوم في مكان ونوازل، طيب نقول طول حياتنا؟ نقول لا، النازلة التي يكون لها أثر على المسلمين كبير جدا. أما أي واحد عنده مصيبة معينة يقول والله عندي نازلة، واحد احترق بيته قال جزاكم الله خير قنتولي إن الله يعني يرزقني وكذا، ويقول أخي هذه نازلة علي أنا، لا، وإنما النوازل تكون لها على وجه العموم. فمن العلماء من ذهب لابد من شرط إذن ولي الأمر فيها، فإذا أذن لا مانع، إذا لم يأذن فليس لنا أن نقنط. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن وهو ولي الأمر لما قنت صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه ليس من شرطه إذن ولي الأمر، وإنما يقنط على اعتبار النازلة ذاتها. فلو حدث عند الناس مصائب مثل الآن، لو جاء مثلا زلزال كبير في منطقة معينة ويخشون من أن يخسف على الناس وغيره، قام الناس يقنطون، ما في مانع. وشيخنا رحمه الله وغفر له شيخ بن باز، لما جاء الحريق في ميناء، تذكرون جاء حريق كبير جدا، وكان أحبه يقولون له يعني اطلع يا شيخ كفيف والطرق ما يدرى ما هو، واحترق يعني شيء كبير، فجلس حتى صلى الظهر وقنت في الناس رحمه الله ثم مشى الظهر. ما في مانع عاد قنوت النوازل يجوز في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما في اشكال فيه ترى، لان على اعتبار النازله، منهم من خصصه بغيره. لكن عندنا قاعده ايها الاخوه، لو صدر قرار انه لا يقنط احد الا باذن، ما نقول لا الا نقنط ليس صحيح، لانه لا بد له من ضبط امورهم، فنقول لا نقنط الا به. خاصه بعض الناس قد يقول انا اقنط ولا علي منهم، ثم النتيجه يفصل ويطرد من المسجد ومن الخير الذي هو فيه علشان نازله. نقول له ادع لهم في ظهر الغيب وفي قيام الليل، قد يكون ارجى من القنوت الذي هو فيه. واضح؟ ويصبح لا مانعك. وتعرفون يعني، والمرجع في علماؤنا الكبار، يعني لما حدث يعني اليهود اعتدوا على لبنان وغيره، يعني انا سالت سماحه المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، يعني قال ما في مانع، لا نجد يعني نصا يمنع الناس من ان يقنطوا. وهذا يعني اذا افتاك علماء الكبار وغيره فلا مانع منه. طيب عندنا الان في نكمل الحديث بس عشان ننتهي من الباب، في قول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قام فينا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال حين أنزل الله أنذر عشيرتك الأقربين. غالبا النذارة ضد البشارة، والنذارة بناء عليه تكون فيما يكرهه الإنسان أو فيما يخشى على الإنسان منه خطر، والبشارة تكون فيما يحبه الإنسان. لكن سبحان الله قد يستعمل في غيره، فبشرهم بعذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. إذا مر الإنسان بمقابر المشركين يقول أبشركم بالنار وهو ماشي، هذا سنة عند زيارة مقابر الكفار والمشركين للتعاظ، مع ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. فاستعملت البشارة في مسألة معاكسة، هذا من باب التبكيت، تبكيت عليهم. يعني مثال بسيط، عندنا حافظ كتاب الله، عندنا طالب حافظ لكتاب الله تعالى وأعطيناه جائزة، قلنا تستاهل مو بالشيء الطيب. ثم شخص سرق من واحد جوال عندنا في الحفل، واحد من الإخوة شافه ومسكه وعطاه الشرطة، قلنا تستاهل يا الحرامي تستاهل. شوف الآن هي تستعمل في البشارة وتستعمل في ضدها، هذا من باب تبكيت، ولا ما جينا نبشر نقول خلت تستاهل السجن، هي بشارة السجن، ولذلك لا مانع منها. الله أنزل على رسوله وأنذر عشيرتك الأقربين. هنا أيها الإخوة، العشيرة دائما معناها هم بنو أبيك الأدنون، يعني اللي يلحقونك بالنسب، عيال أختك ما هم من بني القبيلة، خاصة إذا زوجهم نساء لقبيلة أخرى، زوج أختك لقبيلة أخرى، ما هم يقولون هذول عيالنا، هذا العيال عيال الناس، صح ولا لا؟ سبحان الله، الأب من طبيعته أنه يحب أبناء أبنائه أكثر من أبناء بناته، صح ولا لا؟ ليه؟ هذا العيال الناس، ما هم بعيالنا، هذا العيال. سبحان الله، العكس من اللطائف، الأم تحب أبناء بنتها أكثر من أبناء ولدها، صح ولا لا؟ ولا يعني قد يوجد خوارم للقاعدة، لكن الأصل سبحان الله أمر عجيب، تجد ولدها وعيالها عندها وساكنين ما تحببهم مثل عيال البنت، إذا جت البنت تغير البيت كلية، ما عاد فيه، تجد أمك ما هي بأمك الأولى، تغيرت عليك. وإذا جاء عيال العيال أشقونا وأشغلونا وضيعوا علينا يكسرون ويزعجونا، وعيال ذيك ما في مشكلة عندي. ولهذا الله قال وأنذر عشيرتك الأقربين. سبحان الله، قاعدة أيها الإخوة في الدعوة يجب تهتموا بها، يجب التركيز في الدعوة على الأقارب، ترى منهج نبوي، وشاهد واقعنا أيها الإخوة، تجد أن الإنسان يدعو بعيدين، عيال الجيران وعيال جيران الجيران، تجد هناك بعيد، وعيال عمه القريبين ما يدعوهم، تسأل لما توجه لهم نصيحة، كتاب، شريط، مطوية، كلمة وغيره، لقاء الأقارب استغله، عندنا مناسبات زواج، مناسبة عيد وغيره، استغله بفائدة، غلط، عندنا غلط كبير. وسبحان الله، من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول له وأنذر عشيرتك الأقربين، لأنهم هم أحق بالإحسان الديني والدنيوي، هم أحسن أولى بالإحسان من غيره. مصيبتنا يا إخوة، نحسن البعيد وننسى الأقارب، وينبني عليها مسألة مهمة جدا ويا ليتنا نطبقها في حياتنا، زكواتنا وصدقاتنا اصرفها للقريب، لا تبعدها بعيد أبدا، بشرط يكون مستحب. تجد الإنسان عند الزكاة يدور بعيد، ما عندكم مسار فقيرة؟ طيب عيال عمك ما فيهم؟ قال إلا فيهم، طيب ودها لهم. نفس الإنسان سبحان الله شحيح، ما وده يعطيهم، وده يعطي البعيد ولا يعطي القريب، هذا غلط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء معناها لطيف جدا، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أما علمت أني أعتقت فلانة؟ يعني أبتغي بها الأجر والثواب عند الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك، أعظم من عتقها، ما هو لينتزل الأجر والثواب والضابط، الضابط الشرع هنا. لماذا جاء هنا؟ لأن فيه صلة قرابة وإحسان، يجب أن نحرص عليه. ولهذا الأقارب يجب أن نلتف، نبعدهم عن المعاصي، نأمرهم بالطاعات، ندلهم على السنن، نعلمهم الإسلام، نأمرهم بالمعروف، ننهاهم عن المنكر، نحسن إليهم، نهدي إليهم، هم أولى بكل شيء، كل الروابط اللي أمر بها الإسلام هم أولى بها الأقارب، لأن النصوص جاءت بالحث على ذلك. هنا الآن جاءت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، يسميها العلماء هذه النذارة الخاصة، عند النذارة تنقسم إلى قسمين، نذارة عامة لكل الخلق، ونذارة خاصة للأقارب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت النذارة الخاصة هنا وجاءت النذارة العامة كذلك بعدها. نذار العامة أين؟ يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم، عامة. والنذارة الخاصة يا عباس ابن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء. كلهم جاء بهم نذارة خاصة ونذارة عامة. ويعطينا أيها الإخوة كذلك معنى اللطيف في الدعوة، يجب أن نفهمه أن الدعوة إلى الله تعالى ليست قومية، يجب أن لا تحصر بمكان ولا تحصر بزمان ولا تحصر بالأقارب ولا تحصر بنسب. ما تجي يقول هذا وشو، قال هندي، قال اتركه ما عليك، ادعوه ولو هندي ولو فلبيني ولو سعودي ولو مصري ولو باكستاني، أي واحد. عندنا نذارة عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالدين ليس محصور بعرق دون عرق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يا معشر قريش، جاء باللفظ العام. نفهم منها أيها الإخوة هنا في نذارة النبي صلى الله عليه وسلم العامة، لما صعد على الصفا قال يا صباحا، فاجتمعت قريش وناداها، بدأ يأخذها بطنا بطنا بطنا يحذرهم صلى الله عليه وسلم ويدعوهم. الآن وأنذر عشيرتك، العشيرة تشتمل يعني الجماعة، قد يحمل على أنها على وجه العموم، وإذا لكن جاءت الأقربين لتخصص على وجه العموم، نفسنا أقرب الناس إليه. ويعطينا أيها الإخوة أن المسألة مهمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم لم يربط الناس بقضية العرق ولا النسب، ولا قال أنا رسول إلى العرب دون غيره. وهنا معنى لطيف أيها الإخوة، بعض من الناس وهذا من البلاء يتكل على ما عنده من الشرف والمكانة. خذوها قاعدة أيها الإخوة، سبحان الله، تجدون ولد الملك ملك، صح ولا لا؟ ولد الثري ثري، ولد العالم، ترى حتى هذه ولد الملك ما يلزم يكون ملك، هو يلزم اللي يكون ملك ما يلزم، حتى ولد الثري ما يلزم يكون أولاده أثرياء. سبحان الله، كنت أعجب يعني بعض الناس قد يكون والدهم خلف ثروات تضيع كلها هباء منثورا في لحظات، سبحان الله، ما أدري. وسبحان الله، من يجب أن نربي أنفسنا على مسألة خاصة، يعني الذين آتاهم الله شيء من الشهرة والمكانة والمنزلة، أن يبعدوا أولادهم عن ما يعيشه هو في الشهرة والمكانة. ليش؟ لا عكس، يعني يقول حتى لو صار لبو الشيء ما يتأثر، لأن به الضر عليه وهو على الضر. دائما أيها الإخوة اللي يحتكون بالمشاهير يزهو شوي، يعني يعيشون في أبهة. تجد مثال المشاهير، تجد يصدر في المجلس وقبل راسه، يقدم له الطعام قبل غيره، يجلس على أحسن أكل وغيره، تجد أولاد يحتكون تلصقون شوية، كلهم يبغون يناظرونهم الناس علشان يعرفون ترى حنا ما حنا مثلكم، حنا لمنزلة. وهذه تقتلهم. سبحان الله، سبحان الله، أجدها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا فاطمة بنت محمد، ما قال بنت رسول الله. سبحان الله، عجيب. ألصق الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ها، بنته، ما قال بنت رسول الله. طيب في العمة وفي العم ليش جاب يا عباس ابن عبد المطلب؟ قال يا صفية عمة رسول الله، ليش ذكر؟ ها؟ وفاطمة أعظم مقرب، ما قال بنت رسول الله، يا أبعد ليش جاب رسول الله؟ قد نقول إن هذا من باب إيش؟ الاحترام في التعامل. عمك يعني كأن يقال أنت عم لمن؟ لست عما لأحد، صح ولا لا؟ ولهذا إذا جئنا للدفاع عن معاوية رضي الله عنه كان يقال له خال المؤمنين، ما هي بأم حبيبة أخته، صح ولا؟ ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أبناء كان خالهم معاوية، وصفية أم حبيبة رضي الله عنه بنت أبي سفيان تسمى بأم المؤمنين، فهذا يسمى بخال المؤمنين. هذا من باب معرفة منزلته ومكانته. ويعطينا أيها الإخوة يعني فائدة أن الإنسان لا يتكل على الشرف والنسب والمال والشهرة إطلاقا، وليس لك إلا ما يتعلق بهذا الدين. ما كان متعلق بهذا الدين هو الذي يرفعك الله به، وإلا فلا رفعة بغير دين الله عز وجل. طيب لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء دون غيرهم؟ ما قال يا أبا لهب عم رسول الله، مبعم ذكروا يعني ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقول كان يشعر بقرب إسلامهم وهدايتهم فذكرهم وخصهم حتى يكونوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن كان في الآخرة الناس يحتاجون أكثر لأن فيه الشفاعة ورسول هو الشافع، فهو أراد أن يبطلها دنيا وآخرة. طيب خص فاطمة والباقي البنات وين راحوا؟ منما قصد النبي صلى الله عليه وسلم من باب المثال، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ميزها قال فاطمة بضعة مني يعني، وذكر يعني مسألة المال دون غيره، لأن البنت سترث من أبيها في الجملة، وإن كان الأنبياء لا يورثون على وجه العموم في ذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا يعطي أن الله الأمر كله لله عز وجل، ويجب على الإنسان أن يكون يعلم أن النجاة بيد الله ليست بيد أحد من الخلق كائنا من كان. في فائدة أيها الإخوة مهمة جدا، هذا نسميه من باب قياس الأولى. سيد الخلق كلهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدة نساء العالمين فاطمة، ومع ذلك يقول رسول الله أغني عنك من الله شيئا. إذن من دونها من باب أولى لا ينفعك، لا في أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أعظم من أن ينفع كسيدة نساء العالمين، ومع ذلك لم يحدث. إذن من دونهم من باب أولى أن لهم لا يستفيدون شيئا إطلاقا. سبحان الله، نجد قاعدة، المشركون هم أعداء للرسل في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم يعتقدون في آلهتهم أنها تنفع في الدنيا وتنفع في الآخرة، والأنبياء يبطلون آلهة تأثير الآلهة في الدنيا وفي الآخرة، فكانوا بينهم العداوة في ذلك. هنا كذلك مسألة أيها الإخوة، لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يسأل الله، لا يجوز العبد أن يسأل أحدا من الخلق الرحمة والمغفرة، هذه لله عز وجل ما يستطيع أحد يعطيه لا مغفرة ولا رحمة. هل في أحد من الخلق يغفر ذنبك؟ أفضل الخلق محمد هو الذي يشفع، ما يستطيع بنفسه، بل يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع بعد إذن الله ورضاه، وإلا فلا ينفعك أحد من الخلق إطلاقا. نقف على هذا ونصلي وسلم على سائر واجب. لا الأسئلة خلفه الساعة 10:45، أنا كنت قررت 9:30. إن شاء الله الدرس سيصبح أسبوعا بكامله إن شاء الله. السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، تأخذ إجازة الخميس، وبعد رمضان إن شاء الله نعطي أسبوع مكثف، ما في مشكلة عشان نمشي. الخميس هذا يصير خير، نشوف يعني احنا ما دام نتواصل بنشوفك دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.